لزمه الإتمام، إذا تم المسافر المقيم لزمه الإتمام. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.